نبدأ بهذه الرسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في أول سؤال له: ما حكم دعاء الأموات من الأنبياء أو الصحابة أو الصالحين لطلب الشفاعة منهم بحجة أنهم وسائط بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخص عندما يأتي إلى صاحب القبر ويطلب منه جلب نفع أو دفع ضر، فهذا شرك أكبر، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وإذا كان يطلب من صاحب القبر أن يكون شفيعا له عند الله فلا يجوز أيضا. وإذا كان يأتي ويدعو الله عند القبر ولكنه يدعو لنفسه ويعتبر أن دعاءه عند القبر يكون عبادة، هذا لا يجوز. وبناء على ذلك، فإن كثيرا من الناس الذين يأتون إلى القبور ويعتقدون فيهم، في أصحاب القبور يعتقدون فيهم الصلاح، ويطلبون منهم قضاء حوائجهم مثلا، فكما سبق ذكره. وقد رأيت شخصا في مكة مستدبر القبلة ومستقبل المدينة ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلب لنفسه نفعا ويدفع عنه ضرا. ورأيت أيضا من يستقبل قبل الرسول، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد النبوي، ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بجلب نفع أو دفع ضر، ولا شك أن هذا شرك أكبر فلا يجوز، وبالله التوفيق. يقول: يستدل بعض الناس بجواز طلب الشفاعة من الشهداء بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الدليل ليس بصحيح، ومما يؤسف له أن بعض الناس يستدل بالآية أو بالحديث على غير مراد الله من الآية وعلى غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث. وبيان ذلك أن العلاقة بين مراد الله أو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فهم المخاطب، أن هذا الفهم يكون مطابقا لمراد الله جل وعلا إذا كانت الآية من القرآن، أو مطابق لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حديثا. وتارة يكون معاكسا، يعني يكون مناقضا لمراد الله أو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في هذا السؤال، لأن هذا السائل توهم كونهم أحياء، يعني صفة الحياة لهم أنها تكون وسيلة من أجل دعائهم وطلب شفاعتهم. وتارة يكون فهم المخاطب أعم من مراد المتكلم، وتارة يكون فهم المخاطب أخف من مراد المتكلم، وتارة تكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. وعلى هذا الأساس فالواجب على المكلف أن يتقيد بشرع الله جل وعلا، وألا يؤول الآيات أو الأحاديث على غير مراد الله وعلى غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان متعمدا فلا شك أن عمله هذا محرم لا يجوز له ذلك، وإذا كان جاهلا فالواجب عليه أن يسأل، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا استمر في هذه القضية ويقول أن بعض الناس يستدل أو يحتج بهذا التوسل بالأولياء والصالحين بقوله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم، كيف يمكن دحر هذه الشبهة؟ أحسن الله إليكم. الجواب، هذا الكلام بالنسبة لأولاد يعقوب وليعقوب، فيعقوب حي وأولاده أحياء وهم ارتكبوا ذنبا، وهو ما عملوه مع أخيهم يوسف في إنزاله في البئر، فلا شك أن هذا ذنب منهم، ويريدون أن يستغفر لهم أبوهم بمعنى أنه يسمح عنهم من جهته ويطلب منهم ويطلب الله جل وعلا أن يغفر لهم. وإذا جاء شخص إلى شخص وطلب منه أن يدعو له وهو حي ما في مانع، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنسنا يا أخي من دعائك، فالإنسان يدعو، ولهذا تجدون أن الإنسان يدعو للأموات كما يحصل أيضا في الصلاة على الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا، يدعو للأحياء وللأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا، لكن تأتي إلى ميت وتطلب منه أن يستغفر لك وتطلب منه أن ينفعك أو يضرك وتطلب منه أن يشفع لك عند الله، كل هذه الأمور ممنوعة شرعا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد بعثت برسالة طويلة تذكر أن لديها شاب ابن في العشرين من عمره، ربته ووالده أيضا على طاعة الله وأدخل مدارس جيدة في تحفيظ القرآن الكريم وتوبع، لكن مع الأسف عندما كبر أصبحت تصرفاته سيئة، تهاون بالصلاة وأصبح يستمع للمحرمات ويشاهد القنوات وغير ذلك من الأساليب، وتقول له علاقات عن طريق الإنترنت ولا يقبل النصح، تقول تكلمنا معه باللين مرة ولكنه بدأ يشعر بالحقد علينا وانعكاسات هذا الأمر، أصبح يكره والده جدا ولا يقبل منه ويخرج إذا كان والده في المنزل، تقول بأنها تخاف إذا ذكرته في بعض الأمور وهي الآن تصابر عليه وتريد الاستمرار معه حتى لا يصبح جافيا عن والده، فماذا تفعل؟ الجواب، هذه المشكلة يوجد لها نظائر في المجتمع، والذي ينبغي في مثل هذه الأمور أن يتنبه كل من الأب ومن الأم ومن الإخوة ومن الأخوات من جهة التعامل فيما بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث: فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لكن هذه الرعاية تحتاج إلى منهج، هذا المنهج هو أن الشخص يسلك مسلك التشجيع للأولاد ويجتنب مسلك الإحباط، لأن بعض الآباء يرسل الكلمة على ولده وهي وسيلة من وسائل الإحباط، بمعنى أنه يهزأ به أو يتنقصه بأي حال من الأحوال. هذه تكون نكتة في قلب الولد، ويكون لها انعكاس من جهة الذي خاطبه، سواء والده ولا أمه ولا أخوه الأكبر ولا أخته التي هي أكبر منه وهكذا. فاستعمال أساليب التشجيع وبناء الثقة في نفس الولد أو البنت، هذا هو الذي ينبغي أن يسلك، ويتجنب أو تتجنب جميع الأساليب التي من شأنها أن تحدث هبوطا نفسيا في نفس الولد، في نفس الابن أو البنت. هذا جانب. الجانب الآخر هو إغناء الولد، بمعنى تحسس مواضع حاجته المالية، لأن بعض الآباء يبخل على ولده، وهذا البخل يجعل الولد يحتاج إلى أشخاص خارج البيت يسدون حاجته المالية، وهم لا يسدونها لوجه الله، ولكنهم يسدونها من أجل أن تكون وسيلة للاستيلاء على شخصيته، وبالتالي يوجهونه حيث يريدون، سواء كان توجيههم من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الفكرية أو من الناحية العقدية إلى غير ذلك من الاتجاهات الفاسدة. فكون الشخص يغني ولده يغني بنته ما تحتاج إلى شيء من الخارج. الجانب الثالث هو مسألة القرناء، فكثير من الآباء يهمل ولده ما يسأل عنه من جهة الأشخاص الذين يرتبط بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للقرين الصالح أو الجليس الصالح والجليس السوء، فضرب مثلا للجليس الصالح فقال: مثله كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وإما أن تشتري منه. والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير، ما أن يحرقك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فإذا أخذ الإنسان بهذه الأمور الثلاثة فإن الولد يقرب من أبيه ويقرب من أمه، ويقرب من سائر الأسرة، هذا من جانب. في جانب آخر وهو أن الإنسان بشر، ما هو معصوم، قد يقع الولد في خطأ، لكن بعض الناس عندما يرتكب ولده خطأ ويكون محسنا في كثير من أموره يجعل هذا الخطأ هو كل شيء، وينسى جميع الأعمال التي يعملها الولد ويركز على هذا الجانب، وقد يتكلم عليه في بعض المجالس والولد حاضر. فأنا غرضي أنه إذا حصل منه مثلا مخالفة في أمر من الأمور، فعلى الأب أن يعالج هذا الأمر فيما بينه وبين الولد، حتى الأسرة ما تطلع على هذه على هذا الشيء الذي فعله الولد، ولا تطلع على العلاج الذي حصل بينه وبين الأب، وبهذا يقوى الاجتماع فيما بين الأم والأب والأولاد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب نصيحة حيال بعض الناس الذين عندهم أكثر من زوجة ولا يحسن التعامل، وربما يكون هناك ظلم لبعضهم، ما توجيهكم لمن عنده أكثر من زوجة؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى شرع التعدد، وقال جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الشخص عندما يكون عنده اتجاه للتعدد لا بد أن يكون عنده استعداد لقبول هذا التعدد من الناحية الجسمية ومن الناحية المالية. فعندما يجمع نساء ولا يقوم بحقهن من الناحية الجسمية ولا يقوم بحقهن من الناحية المالية، هذا يكون قد ظلم نفسه وظلمهن. هذا جانب. الجانب الآخر أن هذا الشخص يكون مطالبا بالعدل في الأمر في الأمور التي يقدر عليها، أما الأمور التي يعجز عنها فليس فيها عدل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومن جانب ثالث أن الشخص إذا كان عنده ميول مثلا لإحدى الزوجات أو لإحدى الزوجتين، وعنده شيء من الانصراف عن الأخرى لسبب من الأسباب هو قد يكون أعلم به، فينبغي أن يتفاهم مع هذه المرأة التي يريد أن يقلل مثلا ما يبيت عندها، لكن يتفق معها على أنها تتنازل مثلا عن هذا الشيء، تتنازل عنه. أما إحسان منها أو أن يرضيها بشيء من المال، فإذا وافقت إحسانا منها أو تنازلت في مقابل شيء من المال فليس عليه في ذلك بأس، ليس عليه في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا طاهر غانم لطف من اليمن، محافظة إب، يسأل عن قول الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما معنى هذه الآية؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى شرع الطهارة بالماء من أجل الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، والحدث الأكبر هو ما أوجب غسلا مثل الحيض، مثل النفاس، ومثل الاحتلام، ومثل الجماع، أو استعمال الإنسان مثلا العادة السرية، يعني إذا خرج منه مثلا المني دفقا بلذة، فحينئذ يكون قد حصل عنده حدث أكبر. وهكذا بالنظر للجماع ولو لم يحصل إنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن قد يكون هناك مانع من الموانع، يعني لا يوجد عنده ما يكون في سفر، ولا يوجد عنده ماء، وتكون المرأة نفسا وتكون حائض، تكون نفسا فطهرت أو حائض فطهرت، أو إنسان جامع زوجته في السفر وليس عندهما ماء، فإن كل واحد منهم يتيمم، فالحائض تتيمم وبإمكان زوجها أن يطأها، والنفساء بعد طهرها وعدم الماء تتيمم ويجامعها زوجها. وهكذا بالنظر للمرأة عندما يحصل جماع بينها وبين زوجها وليس عندهما ماء، فإنهما يتيممان من أجل الطهارة من الحدث، ويصليان في هذا التيمم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. قمت بأداء العمرة وأرغب في أداء عمرة ثانية حيث أحرم من التنعيم عن والدي المتوفى، فهل فعلي صحيح؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت، ولما بينهن قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فالإنسان إذا مر الميقات وفي نيته الحج أو في نيته العمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام، وإذا جاوزه وأحرم دونه فيما بينه وبين مكة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن رجع قبل نية الإحرام رجع إلى الميقات فأحرم منه فليس عليه شيء. لكن عندما يدخل مكة بإحرام بعمرة أو بإحرام بحج، ويتحلل من العمرة أو ينتهي من الحج ويريد أن يعمل عمرة أخرى، يخرج إلى الحل، يعني يخرج مثلا إلى عرفة أو إلى التنعيم، يخرج خارج حدود الحرم من أي جهة من جهات الحرم، ويحرم بالعمرة وينويها لمن أراد. أما بالنظر لو دخل وهو لا يريد حجا ولا عمرة ولكن أنشأ من مكة، فإذا كان إنشاؤه من مكة للحج فإنه يحرم من مكة، وإذا كان إنشاؤه وإذا كان يريد العمرة فإنه يخرج إلى التنعيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، التنعيم خارج حدود الحرم، فيخرج الشخص ويحرم من خارج الحرم ومن خارج حدود الحرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه خديجة من الطائف تقول بأنها أنجبت ولدا وأرضعت ابن إحدى قريباتها مع ولدها هذا، وبعد فترة أنجبت بنت وولد، هل البنت الأولى تصبح أختا لولد قريبتها الذي رضع مع ابنها الثاني؟ وهل هذا الولد أخ لكل البنات ويصبح خال لبناتهن؟ الجواب: الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والإخوة من الرضاع يكونون أشقاء، ويكونون إخوة لأم أو إخوة لأب. وبيان ذلك أن الرجل إذا تزوج زوجة ورضعت وأرضعت هذه الزوجة ولدا أو بنتا، فيكون أرضعت هذا يكون أخ من الرضاع، لكن أنه أخ شقيق من الرضاع. لكن هذا الرجل لو كان عنده زوجتان ورضع شخص من إحدى الزوجتين فإنه يكون أخا لأولادها من هذا الزوج، يكون أخا شقيقا. أما بالنظر للأولاد من المرأة الأخرى فيكون أخا لهم من الأب. وهكذا لو كانت الأم تزوجت زوجا سابقا وطلقها وأنجبت من أبيه أولادا، فالمقصود هو أن الإخوة من الرضاع يكونون كالإخوة من الأب، يكونون إخوة أشقاء وإخوة من الأب وإخوة من الأم. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.